ثم ذكر رحمه الله تعالى فصل في الاستنجاء. والاستنجاء مأخوذ من النجو، والنجو هو القطع، يقال نجوت الشجرة يعني قطعتها. والمستنجي يقوم بقطع الأذى، بقطع الأذى من النجاسة الخارجة منه حينما يقضي حاجته، أو يمكن أن يقال بأنها مأخوذة من النجوة، وهو الشيء الذي يرتفع من الأرض، لأن الذي يقضي حاجته عادة يستتر بشيء يحيل رؤيته. أما في الاصطلاح الشرعي، الاستنجاء هو غسل أثر الخارج، غسل أثر الخارج من سبيل أصلي قبلا كان أو دبر بماء طهور. أعيد مرة أخرى، هو غسل أثر الخارج من سبيل أصلي قبلا كان ذلك أو دبر، ويكون هذا بماء طهور. فإذا الاستنجاء يكون من سبيل أصلي، من السبيل الأصلي الذي هو ليس شيئا فرعيا، بمعنى أن الشخص مثلا لو حصلت له عملية إعسار في البول وما استطاع أن يبول من ذكره، فقاموا بوضع مثلا برابيش أخرى ليبول منها، هذا له أحكامه الخاصة طبعا في التنظيف. لكن هنا الاستنجاء عادة يطلق على ما يخرج من ذلك الفرج الأصلي قبلا كان أو دبرا، ويكون هذا بماء طهور، لا يجوز الاستنجاء بماء طاهر أو بماء نجس. حسنا، قال هنا الاستنجاء. طبعا المؤلف يذكر الاستنجاء تمهيدا للبدء في أحكام الوضوء، بعد أن تكلم عن المياه ثم بعد ذلك الآنية، سيتكلم الآن عن الاستنجاء ليتنظف الرجل ويتنظف الشخص أو المرء بشكل عام، ثم بعد ذلك يقوم بالتخلية قبل التحلية، لأنه قبل أن يتحلى بالوضوء ويغسل نفسه ويغسل أعضاء الوضوء، عليه أن يتخلى من الخبث وأن يطهر موضعه. قال رحمه الله تعالى: والاستنجاء واجب، الاستنجاء واجب من كل خارج. بالطبع نحن عندنا عند الأصحاب أن الاستنجاء واجب في حالة إرادته للصلاة، الاستنجاء واجب في حالة إرادته للصلاة. لو أن الشخص لم يستنجي وذهب إلى الصلاة، صلاته باطلة. لو أن الشخص قضى حاجته ولكنه لم يستنجي، لكنه لم يذهب إلى الصلاة، نقول فعل خلاف الأولى، لكنه ليس واجب في حقه. متى يجب في حقه؟ حينما يقصد الصلاة، حينما يقصد الصلاة، أو أن يكون هذا إذا أراد أن يفعل شيئا يشترط له يعني الوضوء والطهارة، مثل مثلا الطواف، مثل قراءة القرآن الكريم وهكذا. قال: الاستنجاء واجب من كل خارج، من كل ما يخرج من السبيلين واجب. قال: إلا أداة الاستثناء استثنت ثلاثة أشياء: الأول الريح، والثاني الطاهر، والثالث غير الملوث. طيب، الريح، الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح، إذا الريح لا يجب فيه الاستنجاء. وقد جاء في ذلك حديث، وإن كان في سنده ضعف: من استنجى من ريح فليس منا، لكن الحديث إسناده ضعيف. وإذا لا يجب عندنا في مذهبنا وجوب الاستنجاء من الريح، خلافا لبعض المذاهب. طيب، الريح طبعا يشمل رطوبة فرج المرأة. لو أن امرأة لنقل خرجت من فرجها رطوبة، هل يجب الاستنجاء؟ لا يجب الاستنجاء. طيب، قال: إلا الريح، والطاهر، والطاهر الريح والطاهر. لو أن شخصا خرج منه شيئا طاهرا، شيئا طاهرا، هل يجب منه الاستنجاء؟ لا يجب. الطاهر مثل ماذا؟ مثل المني. الطاهر مثل الولد الذي يخرج من بطن أمه من دون دم، هذا هو الطاهر. طيب، قال وغير الملوث، غير الملوث، غير الملوث لا يجب له الاستنجاء، لأن الاستنجاء عادة يكون إخواني الأكارم حينما تكون هنالك نجاسة فيقوم الشخص بإزالتها. ومن ضمن الأمثلة على غير الملوث، مثلا لو خرج منه حصاة ناشفة، لو أنه قضى حاجته فخرجت لم يخرج منه سوى حصاة ناشفة، ابتلع حصاة مثلا ثم خرجت هذه الحصاة ناشفة، هل يجب عليه الاستنجاء؟ لا يجب عليه الاستنجاء. طيب، لو خرج منه بعر ناشف لا يجب له الاستنجاء. طبعا عدم وجوب الاستنجاء لا يعني عدم وجود الوضوء، عدم وجوب الوضوء، عدم وجوب الاستنجاء لا يعني أن الوضوء ليس بواجب، كلا الوضوء واجب. إذن هذه تنقض الوضوء، لو خرج منه بعر ناشف، خرجت حصى ناشفة، هذه تنقض الوضوء، عليه أن يتوضأ. طيب، قال وسنة عند دخول الخلاء، عند يعني قبل أن يدخل الخلاء، لما جاء في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد بمعنى أنه قبل حالة دخوله للخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء. والخلاء هو المكان الذي يعد لقضاء الحاجة، وهو عادة يقال عنه خلاء لأنه شيء لا شيء به، يقال خلاء، هذا مكان خال، خال أي أنه لا يوجد فيه شيء، فلذلك كانوا يأتون إليه لقضاء الحاجة. نعم، قال وسنة عند دخول الخلاء قول بسم الله، قول بسم الله، يقول المرء بسم الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام إلا أن الفقهاء يذكرونه ويعتبرون العمل به، ويعتبرون العمل به. قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك يسن لمن دخل الخلاء أن يقول هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث، الخبث بضم الباء جمع خبيثة، جمع خبيث، فكأنه يستعيذ بالله عز وجل من ذكران الشياطين ومن إناثهم. وأما بإسكان الباء فهو الشر، فهو الشر. الخبث، الخبث هو الشر، والخبائث أهل الشر. ويحتج العلماء والفقهاء على ذلك بما في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حسنا، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وبعد خروج منه غفرانك، يعني يسن بعد أن يخرج المرء من الخلاء أن يقول غفرانك، يعني يا رب إني أسألك المغفرة، أسألك المغفرة وأسألك الستر، لأن المغفر عادة يستر الرأس، لأن المغفر عادة يستر الرأس. ويحتج الأصحاب على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، وهذا حديث أخرجه الإمام الترمذي وحسنه. لماذا يقول غفرانك؟ العلماء يقولون يقول غفرانك لأنه انقطع عن ذكر الله عز وجل في وقت قضائه للحاجة، فيقول غفرانك، هكذا قال بعضهم. وبعضهم قال لما خلص هذا الشخص مما يثقل بدنه يسأل الله سبحانه وتعالى الخلاص مما يثقل روحه وهو الذنب، حتى تكمل الراحة، حتى تكمل الراحة. هكذا يذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى السبب في قول المرء غفرانك. وقد كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضاهم حينما يخرجون من الخلاء يمسحون بطونهم ثم يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. ذكر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، ولذلك يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا مما يسن كذلك أن يقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ورد فيه حديث عن أنس عند ابن ماجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ولكن هذا الحديث سنده ضعيف وضعفه جماعة من أهل العلم، إلا أن أهل العلم اعتبروا العمل به. قال رحمه الله تعالى وتغطية رأس، وتغطية رأس أي أنه كذلك يسن تغطية الرأس. طيب لماذا يذكرون على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المرفق لبس حذاء وغطى رأسه، لكنها حديث منقطع وهو ضعيف. وكذلك يقولون أن هذا فعل فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقولون بأن تغطية الرأس في هذا الموطن أبلغ في الستر، لأنه لا يراه أحد، أبلغ في الستر حيث لا يراه أحد، فحينما يغطي رأسه يكون أكثر ابتعادا عن نظر الناس، أكثر ابتعادا عن نظر الناس إليه. ويذكر بعض الفقهاء كذلك أن هذا قد يكون من باب الحياء من الله عز وجل، أن الله عز وجل يراه في هذا الموضع، فكأنه يستر نفسه، وإن كان يعلم أن الله عز وجل يراه ويرى ما في أحشائه وأمعائه، ولكن زيادة في الحياء من الله عز وجل. الفقهاء يستحبون ذلك من هذه المنطلقات، من هذه المنطلقات. طبعا ضعوا في ذهنكم أن هذه سنن، أن هذه سنن ليست من قبيل الواجبات وليست أركان ولا فروض ولا شروط، وإنما هي سنن. أي نعم، فمن فعلها قاصدا بها فعل ما يثاب عليه المرء فإن الله سبحانه وتعالى كريم جواد يعطي سبحانه وتعالى ويتفضل. قال وسن تغطية رأس وانتعال، وانتعال كما ذكرنا لكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حذاءه وغطى رأسه، ويذكر الفقهاء كذلك من الأصحاب أنه ينتعل لأنكم تعلمون أنه إذا دخل الخلاء قد يتطاير شيء من البول أو ما شاكله من النجاسة، فيلبس حذاء حتى يطأ به أرض الخلاء فلا يصيب قدمه شيء من ذلك الرشاش، رشاش البول أو شيء من النجاسة. نعم، قال رحمه الله تعالى وسن تقديم رجله اليسرى دخولا. اليسرى عادة تعتبر مقدمة في الأشياء التي هي التنظيفات أو الأشياء التي ليست ذات قيمة كبرى. أي نعم، أو أنها تقدم أحيانا في أماكن خبيثة. أي نعم، هكذا. لذلك يقدمون الرجل اليسرى دخولا، بخلاف الدخول المسجد تقدم الرجل اليمنى، تقدم الرجل اليمنى. قال وسن اعتماده عليه، يعني على الرجل اليسرى جالسا، لما يكون الرجل أو الشخص يقضي حاجته، شخصا الشخص المراد به طبعا الرجل أو المرأة يقضي الحاجة، يعتمد على الرجل اليسرى جالسا، يعني حال الجلوس يعتمد على الرجل اليسرى أثناء قضائه الحاجة. واحتجوا على ذلك بما في حديث أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد فيه كلام من حديث سراق بن مالك: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، يعني أثناء قضاء الحاجة. والحقيقة أن الأطباء يقولون بأنه أسهل لخروج الخارج، بعض الأطباء يقولون ذلك، وهذا بحاجة إلى بحث أعمق في هذا الأمر لبيان حقيقته. لكن هم يذكرون من ضمن الأشياء كما ذكرت لكم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، وهذا الحديث قلت لكم في سنده كلام، وابن حجر رحمه الله قال في إسناده من لا يعرف، وحتى النووي رحمه الله قال: الحديث ضعيف لا يحتج به، لكن يبقى المعنى ويستأنس بالحديث. لما النووي رحمه الله كان يتكلم على هذا، وأن تعلمون الإمام النووي من فقهاء الشافعية، يذكر هذا الحديث من باب الاستئناس ومن باب بقاء معناه والاعتبار به. نعم، قال رحمه الله تعالى: وتقديم رجليه اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا، يعني لما يريد أن يخرج من الخلاء يقدم رجل اليمنى لأنها أحق بالأماكن الطيبة كما يذكر الفقهاء، عكس مسجد ومنزل. ونحوهما مثل خلع النعل، مثل القميص، مثل السراويل، مثل الخف، فهذه يقدم اليمين على اليسار في هذه الأماكن دخولا واليسار خروجا، لما يخرج تكون يسار، لما يدخل تكون إيش؟ تكون من قبيل اليمين. قال: ويسن له بعد في فضاء، حينما يريد أن يذهب إلى قضاء الحاجة خاصة في ما كان من قبيل الغائط، فإنه يبتعد حتى لا يرى. واحتجوا على ذلك بما في سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد، أو إذا أراد البرازة أبعد، يعني كان يبتعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وطلب مكان رخو لبول، يعني حينما يريد أن يبول لا يذهب إلى مكان، لا يذهب يبول فوق صخرة أو فوق حجر أملس، كلا، وإنما يبول على مكان، في مكان رخو. نعم، واحتجوا على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول ثم قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، يعني يرتد لبوله مكانا رخوا، مكانا لينا، ليتشرب هذا المكان البول. قال رحمه الله تعالى: ومسح الذكر باليد اليسرى، يعني يسن له كذلك مسح الذكر باليد اليسرى، حينما يتنظف لا يمسح باليد اليمنى كما يفعل بعض الناس، وإنما يمسح باليد اليسرى، إذا انقطع البول، إذا انتهى المرء من قضاء الحاجة، فإنه يسن له مسح ذكره باليد اليسرى في حالة انقطاع البول انقطاعا كليا. قال: من أصله إلى رأسه، طبعا هذا الكلام في الرجل، من أصله إلى رأسه، ما معنى من أصله؟ يعني من رأس الذكر، ما معنى من رأس الذكر؟ هل من أصله بمعنى أصل الذكر، ولا حلقة الدبر؟ المقصود من رأسه يعني من حلقة الدبر، هذا آسف، من حلقة الذكر. إذن من أصله يعني من رأسه، ما المقصود برأسه؟ حلقة الذكر، هذا من ناحية الرجل. إذا انقطع يمسح ذكره. وماذا يفعل؟ يذكر أصحابنا أنه يضع الإصبع اليد اليسرى الوسطى تحت الذكر، إصبع اليد اليسرى الوسطى الإصبع الأوسط من اليد اليسرى يضعه تحت الذكر، ويضع الإبهام فوق رأس الذكر. قلنا رأس الذكر اللي هو حلقة الذكر، ويضع الإبهام فوقه، ثم يمر بهما إلى رأسه ثلاثا، ثم يمر بهما إلى رأسه ثلاثا، مرة مرتين ثلاثة، ليتأكد من أن هذا قد خرج البول كاملا. نعم، وذكروا كذلك أنه يسن له نتره، نتر الذكر ليخرج بقايا ما فيه من بول. والنتر هو دفع البول للخارج، النتر هو دفع البول للخارج. وذكروا في ذلك حديث في سنده ضعف: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. والحقيقة نحن نقول يا أخواننا الأكارم في مثل هذا الحديث ضعيف، لكن إذا ثبت طبيا أن هذا لا يؤثر صحيا، لا من ناحية سلس بول، أو من ناحية تقطف في البول، أو من ناحية جلب وسواس، أو شيء من هذا القبيل، إذا ثبت صحيا أنه لا يؤثر فلا إشكال في فعله. أما إذا ثبت أن فيه تأثيرا، وهو كلام بعض الأطباء حقيقة أنه يؤثر، وأنه فهذا تركه أولى، فهذا تركه أولى، لأن بعض أهل العلم ذكروا كذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن النتر بدعة. طبعا أن أنبه على هذا من باب التوضيح فقط، وإلا في الأصل نحن نتكلم عن المشهور في المذهب، ويندر كما ذكرنا لكم في البداية أن نخرج عنه إلا لنوادر خاصة، وهذه منها. فإذا ثبت صحيا أن هذا يؤثر وأن هذا يضر، فنحن نقول لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، والضرر يزال كما هو معلوم من القواعد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى. هنا بعدما تكلم رحمة الله تعالى عليه إخواننا الأكارم عن المسائل المتعلقة بسنن الاستنجاء، أي نعم، بدأ يتكلم عن المسائل المتعلقة بالمكروهات. ماذا يكره؟ ذكر أنه يكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله عز وجل معظم، فلا يمكن أن يكون في مكان فيه قاذورات، ولأنهم احتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء ننزع خاتمه، نزع الخاتم، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح. نعم، وكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى. طبعا يا أخواني، إلا المصحف لا يجوز دخول الشخص ومعه المصحف، وقد بين ذلك الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف، وقال رحمه الله تعالى: لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة، ولا يتوقف في هذا عاقل. لا يجوز لأحد أن يدخل الخلاء وفي جيبه المصحف، أي نعم، هذا ليس من باب احترام كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، لو أن مثلا أموال كان فيها ذكر لله عز وجل، هل يجوز؟ يجوز، لا يكره له كذلك أن يدخل بها الخلاء. لو أنه مثلا كان في خاتمه شيء من ذكر الله عز وجل، هل يدخل؟ إن استطاع أن يخرجه ففعل، فهذا أحسن، لكن إن لم يستطع فليجعل فص الخاتم الذي فيه ذكر الله عز وجل بباطن كفه اليمنى. طيب، وكذلك ما ذكره رحمه الله تعالى أنه يكره دخول، أو يكره كلام فيه بلا حاجة، يعني يكره كلام في الخلاء من دون حاجة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يكره الكلام في الخلاء بدون حاجة، حتى ولو برد سلام. جاء رجل وأطلق السلام أو ألقى عليك تحية السلام، فهل ترد عليه؟ يكره الرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل فسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، إذن لا يرد عليه السلام، وهذا دون قضية مجرد الكلام. بعض الناس لما يدخل خلاء تتجلى معه الأمور كما يقال، يبدأ يتكلم ويهذرم وينشد وربما يتحدث لا لا، هذا يكره، يكره الكلام. لكن لو أن رجلا مثلا وجد أعمى يكاد أن يسقط مثلا، لنفترض جدلا، أو رجل يكون هنالك مثلا شيء أتاه، شيء فيه ضرر، أو سمع شيء، القصد من الكلام لو حصل شيء من هذا لا إشكال فيه، لكن الأصل أنه يكره، أنه يكره. ذكرنا قبل قليل الدليل. طيب، ويكره كذلك رفع ثوب قبل دنو من الأرض. تعلمون هذا طبعا واضح، واضح. أولا الدليل عليه من ناحية الحديث ما ورد عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ثانيا لأنه مزيد في الستر، مزيد في الستر، وهذا يا أخواني مكروه. يعني يأتي رجل يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، هذا مزيد من الستر. لا ترفع ثوبك أو لا ترفع عن بنطالك أو سروالك أو إلى آخره قبل أن تدنو من الأرض. لما تدنو من الأرض ارفع، أو أنزل البنطال أو الثوب، أو ارفع الثوب وأنزل البنطال، لأن الثوب يحتاج إلى رفع والبنطال يحتاج إلى إنزال. القصد من الكلام أنه المرء لا يكشف عن عورته إلا إذا قرب من الدنو من الأرض، لأن هذا فيه نوع من الستر. ذكر في المبدع ومن كتب الأصحاب أنه لعله يجب إذا كان ثم من ينظره، بمعنى أنه لو كان رجل هنالك ينظر، أو شخص ينظره، أو أنه في مكان ضيق ولا يمكن إلا أن يرى، فإنه يجب عليه وجوبا أن يرفع ثوبه قبل أن يرفع ثوبه حينما يدنو من الأرض. لكن إذا رفع ثوبه قبل الدنو من الأرض فإنه قد تعرض لفعل محرم، قد تعرض لفعل محرم. طيب، طبعا الحديث اللي ذكرناه لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض هو حديث عند أبي داود كما ذكرنا، ولكن في سنده كلام ممن ضعفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن أهل العلم كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا يعتبرون بهذا، ويرون أن الحديث الضعيف أحب إليهم من الرأي، لأنه يا أخوان الحديث الضعيف ليس معناه أنه موضوع أو أنه باطل أو أنه ضعيف. في عرفنا الآن، ضعيف في عرفنا الآن يمكن أن يقال بأنه في حكم المقبول. يعني لو أن رجلا مثلا تخرج في الجامعة وكان مقبول، بمعنى كان مثلا تقديره مقبول، بمعنى أنه يقبل هذا الشخص اجتيازه للمرحلة الجامعية، المرحلة التوجيهي، ولكنه ليس كالحديث الصحيح اللي هو الممتاز مثلا. المقبول ليس كالممتاز، وكذلك الضعيف ليس كالصحيح. لذلك لو جاء شيء أصح من هذا الضعيف لأخذنا به. ممتاز يا أخوان، هذه نقطة مهمة جدا علينا أن نتوعاها. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكره بول في شق ونحوه. يكره البول في شق ونحوه، مثلا يبول في مكان دويبات في الأرض. طبعا هذا كله يكره لحديث قتادة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. فقالوا لقتادة: ما الذي يكره من البول في الجحر؟ فقال: يقال أنها مساكن الجن، يقال أنها مساكن الجن. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود. وقد ذكروا أن سعد بن عبادة بال لما ذهب إلى الشام، بال في جحر من جحور الشام، ثم بعد ذلك توفي، فسمع أن أحدا يقول من بئر في المدينة: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. وحفظوا هذا ووجدوا أنه فعلا قد توفي في ذلك اليوم، أو وجدوه اليوم الذي مات فيه، وجدوه في اليوم الذي مات فيه. القصد من الكلام إنه هذا مكان كذلك قد تخرج منه دويبات، قد تخرج منه حشرات ضارة سامة، وقد يكون هذا كما قال يقال أنها مساكن الجن، فالإنسان يبتعد عن البول في مثل هذا. طيب قال: وكره مس فرج بيمين بلا حاجة، يكره مس فرج بيمين بلا حاجة. هذا من ضمن النقاط المهمة. لماذا؟ لأن اليمين مهيئة للأشياء التي تكون طيبة، ولذلك في حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهذا حديث صحيح يا أخوان، متفق عليه. أما إذا كان هنالك حاجة، مثلا واحد مقطوع يده اليسرى، لا حرج أنه يستنجي باليد اليمنى، أو أنه مثلا مجبر يده اليسرى، لا حرج أن يستخدم اليمنى. طيب طبعا هنا قال: كره مس فرج بيمين. الفرج ما المقصود به؟ هل هو الذكر أم الدبر؟ هل هو الفرج سواء كان ذكر الرجل أو فرج المرأة أو أنه الدبر؟ الفرج هو كله، سواء كان ذكرا أو فرج امرأة، سواء كان قبلا أو كان دبرا، كل هذا يعد فرج، وهذا قول الجمهور، يعني يتفق الحنابلة معهم في هذا. طيب الأصحاب يا أخواني كذلك يتفقون في قضايا أخرى في مثل هذا، يتفقون في قضايا أخرى كثيرة على فكرة مع الفقهاء ومع جمهور الفقهاء في مسائل كثيرة جدا، لكن نحن هنا كما تعلمون ندرس الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكي نستوعبه استيعابا كاملا ونضبطه، ثم بعد ذلك من شاء أن يتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، لا حرج عليه في ذلك بعد أن يضبط أصول المعارف في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: وكره استقبال النيرين. ما هما النيران؟ الشمس والقمر. طبعا هنا قال كره، لماذا؟ قال لأن فيها شيء من نور الله عز وجل. والحقيقة يا أخواني الأكارم أن هذا لا يوجد شيء يدل عليه، لا يوجد شيء يدل عليه، ولا يوجد حديث صحيح أو ضعيف حتى يدل عليه. أي نعم، فلذلك الأمر يذكره الفقهاء بهذا، يذكره الفقهاء بهذا، الحنابلة وغيرهم يذكرونه، وبعضهم يقول أن أسماء الله مكتوب عليها، وبعضهم يقول أن معها ملائكة، والله أعلم. هذا لا يوجد شيء فيه شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن لو أن المرأة لكن لو أن المرأة انحرف انحرافا يسيرا عنهما لكان أفضل، ولعله والله أعلم أن الشمس والقمر بحكم أن الله عز وجل خلقهما وجعل فيهما ذلك النور، يعني الفقهاء قالوا من باب تعظيم أو من باب الإجلال، ولأن فيها شيئا من نور الله عز وجل. أي نعم، مع أنه قد يقول قائل مثلا: السماء كذلك، الله سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده رفعها وسمكها. فهذا الحقيقة يمكن أن يقال، لا ينازع في هذا القول، لكن علينا أن نعرف لماذا يقول الأصحاب هذا، ونعرف توجههم في ذلك، ونعرف السبب الذي يدعوهم إلى قول ذلك، ونعتذر لهم في هذا بسبب ذكرهم لمثل هذه الأشياء. أي نعم، ونقول كذلك يجزئ في هذا الانحراف عن النيران يمينا أو شمالا. طيب قال رحمه الله تعالى: وحرم استقبال قبلة أو استدبارها. حرم استقبال قبلة أو استدبارها كذلك. هذا هنا طبعا بعد ما تكلم يا إخوة عن المكروهات، الآن بدأ ينتقل إلى إيش؟ إلى المحرمات. تكلم في السنن أول شيء، ثم تكلم عن المكروهات، الآن يتكلم عن المحرمات. ما هي المحرمات؟ طبعا يا إخوان المحرمات هي الأشياء اللي يجب علينا أن نعطيها أكثر أهمية. السنن هذا شيء عظيم، من فعله يثاب عليه أو يرجى له الثواب. المكروهات من تركه ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى يثاب على ذلك، لكنه ليس من أهل استحقاق العقاب. لكن المحرمات هذا أمر خطير، يعني ندخل في مسألة الآن الحلال والحرام، المحظور والممنوع هو الحرام. فهنا مما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى ومنهم الأصحاب أنه يحرم استقبال قبلة أو استدبارها أثناء البول أو أثناء الغائط، لا يجوز لأحد أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في غير بنيان. يعني لو كان في بنيان ما في إشكال، لو كان مثلا في بنيان ما في إشكال، لكن في غير بنيان يحرم استقبال القبلة واستدبارها. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. أي نعم، طبعا يكفي انحرافه عن القبلة ولو يسيرا، يمنة أو يسرة. لحديث أبي أيوب الأنصاري: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فالانحراف اليسير يكفي، لو أن رجلا أو شخصا أراد أن يقضي حاجته وانحرف انحراف يسير حتى لا يستقبل القبلة أو لا يستدبرها، فلا إشكال في ذلك. طبعا هذا يحرم في الفضاء، يحرم في الفضاء في الصحراء. أما في داخل أما في البنيان هذا ليس له علاقة، ليس له علاقة به، نعم ليس له علاقة بالتحريم. لو أن رجلا كذلك أراد أن يضع حائل، مثلا أن يستتر بدابة أو يستتر بجدار، ما في إشكال، كذلك يكون كأنه أصبح في بنيان، بمعنى أن هنالك شيئا ما يستره. نعم، قال: وحرم لبث فوق الحاجة. وهذا مما يقوم به كثير من الناس الآن، ربما حتى يعني يمسكون أجهزة الجوالات ويقضون دقائق طويلة جدا، هذا يحرم لبثه فوق الحاجة، لأنه أولا كشف للعورة من دون حاجة، ولأن هذا الموطن موطن يرتاده الشياطين، وكذلك أنه قيل بأنه يؤثر صحيا، بأنه يورث الباسور وأنه يؤثر على الكبد. نعم، ولذلك حينما ينتهي مباشرة يقضي من خلال الاستنجاء، ثم بعد ذلك يقوم. نعم، كذلك ما يحرم: حرم بول في طريق مسلوك، في طريق مسلوك، رجل مثلا يمشي في على رصيف فقال: أنا أريد أن أقضي حاجتي، هذا لا يجوز له. طريق مسلوك أو نحوه، مثل الظل، ذهب إلى ظل. واحتج على ذلك الفقهاء بحديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، موارد الناس، موارد، نعم، وقارعة الطريق، والظل، لأن يعني الناس عادة تلعن من يقوم ذلك أو تسب وتشتم. نعم، وكذلك الظل مثله، مثل الأماكن التي يتشمس فيها الناس. واحد يقول: أنا ما ذهبت إلى مكان في ظل، أنا قضيت حاجتي في مكان تشمس الناس. نقول: كذلك الظل في مكان الصيف وشدة الحر، فالناس تأتي وتجلس تحته، مثل المكان الذي يحصل فيه مشمس للناس في مناطق الباردة أو في الشتاء. نعم، أو في المناطق التي يتحدثون فيها. قال: أنا لم أفعل لا في الظل ولا في كذلك مشمس الناس، وإنما في مكان عادي، نادي، ليس شرط أن يكون أقصد ناديا في محل أو حانوت أو دكان، وإنما مجلس، جلسة عامة في الشارع أو كذلك، هذا لا يجوز. نعم، حتى من ناحية شرعية، الناس الآن بعض الناس يقول لأولاده: هذا عيب، ما تفعل هذا. هو ليس عيب فقط، العيب يا إخوة يدخل فيه الحرام، ويدخل فيه خوارم المروءة، ويدخل فيه ترك الشيء المناسب. نعم، لكن هذا حرام ليس عيبا فقط. قال رحمه الله تعالى: وحرم تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، يعني يحرم كذلك البول أو الغائط تحت الشجرة المثمرة، سواء كان هذا مأكول أو منتفع به. أي نعم، لا يجوز له أن يبول أو يتغوط تحتها. قال: وسن استجمار. الآن بعد أن انتهى من الكلام المتعلق في التحريم، هنا رجع إلى قضية ما الأفضل في عملية التطهر أثناء الخارج من السبيلين. ذكر هنا سنة استجمار ثم استنجاء بماء، يعني تبدأ أو يبدأ الشخص في البداية بالاستجمار، بالاستجمار إزالة ما خرج بالجمار بالحجر أقصد، أي نعم، ثم يستنجي بالماء، ثم يستنجي بالماء. والدليل ما في مسلم إمام أحمد من حديث عائشة أنها قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني أستحييهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود، أن عائشة كانت تقول للنساء: تحدثوا مع أزواجكم أن يستجمروا أولا، ثم بعد ذلك يتبعوا الحجارة بالماء. طبعا الحجارة تزيل حاشاكم الأقذار والدنس والنجس والخبث، أي نعم، ثم بعد ذلك لما تزال هذه الأوساخ والقاذورات يصب الماء، فيزيل كذلك ما علق من شيء من غبار الحجر أو وكذلك الأدناس والنجاسات الموجودة، فيكون هنالك تنظيف كامل. هنا سبحان الله نلحظ كيف أنه الإسلام عني بمسائل النظافة والطهارة ما لا يعتني به أي منهج وضعي في هذا الزمان وفي غيره من الأزمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك اليهودي وقال لسلمان الفارسي: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، أي آداب قضاء الحاجة، فقال: نعم، علمنا ألا نستنجي برجيع دابة أو عظم، إلى آخر الحديث، والحديث صحيح الإمام مسلم. فالقصد أن هذا فيه دلالة على المزيد من العناية في النظافة والطهارة، نظافة الأعضاء ونظافة ما يخرج. طيب، قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. طبعا هنا نقطة مهمة جدا، الاستجمار والاستنجاء. عندنا عند الأصحاب أن الاستجمار يكون بثلاث أحجار، والاستنجاء يكون بسبع غسلات منقية، بسبع غسلات منقية. يعني بعض الناس الآن ممكن يستخدم الشطاف، يستخدم الشطاف كما يقال، يفتحه لمرة واحدة ثم يبدأ الشطاف إيش ينظف ينظف ينظف ينظف. هذا ليس هو الاغتسال، وإنما الاغتسال لسبع، وإنما يرش مرة ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم إلى سبع مرات، هكذا هكذا عند الأصحاب. يعني هذا مفهوم كلام الأصحاب، سبع غسلات منقية، مثل من يمسك الإبريق فيريد أن ينظف، هو في العادة سيضع شيئا من الماء ثم بعد ذلك ينظفه، ثم ينظف ما خرج. فإذا سبع غسلات منقية، سبع غسلات منقية، سبع غسلات منقية للدبر، سبع غسلات منقية للفرج. نعم، طبعا هذا عند الأصحاب هو المشهور، المشهور سبع غسلات من ناحية الماء. هنالك قول آخر في الحقيقة أنه لا يعتبر السبع، لا يعتبر السبع، وأنه لم يحد الشارع في ذلك عددا، وأنه يكفي ظن الإنقاء. يعني شعر الشخص بأنه بعد الغسلة الثالثة أو الرابعة لا يوجد أي نجاسة، لا يشترط. نعم، وهذا القول الحقيقة حكي عن الإمام أحمد رحمه الله، أظن أنه في مسائل أبي داود لما سأله، وبين ابن قدامة رحمه الله تعالى أن هذا مشهور، وكذلك قد صححه المرداوي في تصحيح الفروع، في تصحيح الفروع، نعم، رحمه الله تعالى. وكذلك ابن مفلح مال إليه. إذا تبقى عندنا المسألة على قولين معتبران عند الأصحاب، لكن القول الأول الذي هو المشهور من أراد أن يأخذ به احتياطا ويسير على المذهب كما يقال، فسبع غسلات منقية. نعم. طيب، قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، يعني يجوز الاقتصار على واحد منهما، إما الاستجمار أو الاستنجاء، يجوز، ما في إشكال. قال: لكن الماء أفضل. هذا بالفعل صحيح، الماء أفضل لأنه يطهر المحل وأكثر في التنظيف. نعم، وأكثر في التنظيف مبالغة. نعم. طيب، ولا يصح استجمار إلا بطاهر أولا، مباح ثانيا، يابس ثالثا، منق رابعا. طيب، لا يصح استجمار، لا يجوز لأحد أن يستجمر إلا بشيء طاهر، يذهب يأخذ حجر نجس لا عليه نجاسة لا يجوز، حجر مغصوب لا يجوز، حجر مسروق لا يجوز، حجر لين ليس بيابس لا يجوز، حجر ليس منقن، يعني مثلا مثل البلور، مثل الرخام، مثل الألمنيوم، ليس شرط أن يكون حجرا، القصد أنه يكون شيء له جرم محدد، مثل الزجاج، هذا لا ينقي، لأنه بالعادة ينشر النجاسة، عادة ينشر النجاسة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحرم بروث، يعني يحرم الاستجمار بالروث اللي هو زبل البهائم، حتى لو كان هذا الروث طاهر يحرم، وعظم حتى لو كان هذا العظم مذكى، لما في صحيح الإمام مسلم حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، لا تستنجوا بالروث. هنا نهي، والنهي يقتضي الفساد، ويقتضي عدم الإجزاء، ويقتضي التحريم، ويقتضي التحريم. طيب، قال: وحرم بروث وعظم وطعام، يعني يحرم الاستجمار بالطعام حتى لو كان طعام بهيمة، حتى لو كان عشي حشيش ولا عشب ولا شيء مما تعلف به أو تعلف به البهائم لا يجوز. طبعا هذا معروف، أنتم تلاحظون السبب في ذلك، لأنه هذا فيه نوع من الاستخفاف بنعم الله عز وجل. نعم. قال: وطعام وبذي حرمة، يأتي رجل أو يأتي شخص يستجمر بكتاب من كتب مثلا الشريعة، هذا والعياذ بالله فعل قبيح للغاية، فيه استخفاف بحرمة هذه الكتب. نعم. لكن لو أنه مثلا، لنقل مثلا، لم يجد إلا كتابا، والكتاب هذا لا يوجد فيه شيء من ذكر الله، ولا يوجد فيه شيء من علوم الشريعة، وإنما كتاب يتحدث عن قضية، لنقل مثلا، الكهرباء، واضطر، ما في عنده إلا هذا الكتاب، ما في عنده إلا هذا الكتاب. وطبعا هذا مثال تعجيزي، لكن نقول أنه لنفترض ما عنده إلا هذا الكتاب، هل يجوز له أن يستجمر به إن كان متأكد أن هذا الكتاب لا يوجد فيه شيء مما فيه ذكر لله عز وجل أو ما يشابهه؟ فلا حرج أن يستجمر به. نعم. قال: ويحرم، يعني يحرم كذلك الاستجمار بمتصل بحيوان، مثل كان يقضي حاجة فوجد بهيمة، قال لها تعالي، ومسك الذيل وبدأ ينظف. طبعا هذا يعني لا، حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. أو مثلا أخذ قطعة من الصوف منها، هذا كله لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا لا يوجد فيه كذلك احترام لهذه العجموات التي خلقها الله عز وجل، ليس محل التعامل معها هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وذي حرمة ومتصل بحيوان. وحتى الأصحاب من أو أصحابنا يعني توافقوا مع الشافعية في مثل هذا الأمر. نعم. طيب، سؤال: لو أن رجلا استجمر بروث أو نجس، بروث ونجس، هل يجزئه؟ لا يجزئه كما قلنا. ولو صلى فماذا ستكون صلاته؟ صحيحة أو باطلة؟ باطلة. وماذا يتعين عليه؟ يتعين عليه بعد ذلك الماء. يعني لا يقول: لا، راح أرجع مرة ثانية أستجمر بطاهر مباح يابس ممكن. أقول: لا، ارجع الآن و ارجع الآن واستنجي بالماء فقط، إلا في حالة واحدة: إذا استجمر بغير منقن، راح استجمر مثلا بزجاج، فنقول له: ما في إشكال، اذهب واستجمر بمنقن. لكن رجل أو شخص استجمر بطاهر مباح لكنه ليس بيابس، نقول له: خلاص، الآن ليس لك إلا أن تستنجي، ليس لك إلا أن تستنجي بالماء. طيب، قال رحمه الله تعالى: وشرط له، يعني شرط لمن أراد أن يقتصر على الحجر، عدم تعدي خارج، عدم تعدي خارج موضع العادة. هذه نقطة مهمة جدا. يشترط لمن أراد أن يقتصر على التنظيف الحجر عدم تعدي الخارج الذي يحصل من السبيل، مثلا من السبيلين موضع الحاجة. أثناء قضاء الحاجة لم ينتشر ما خرج من دبره أو ذكره أو فرجها، أو لم ينتشر على شيء من الصفحة، شيء من الفخذ مثلا أو الإليتين، أو يمتد إلى الحشفة امتداد غير معتاد. أي نعم، مثلا من كان به إسهال واستطلق بطنه مثلا، فهذا ربما يخرج أكثر من موضع الحاجة. الآن هنا نقطة مهمة جدا: لو أن هذا الذي خرج موضع، لو أن هذا الخارج من السبيل خرج عن موضع الحاجة، يعني خرج من الدبر ولامس شيئا من مما هو بجانبه، نقول أيها الإخوة الأكارم، نقول هيا أخواننا، نقول بأنه يجب عليه أن يستنجي، يجب عليه أن يستنجي. خلاص، إذن الاستجمار هو فقط لإيش؟ لما يخرج من موضع الحاجة فقط. ما يخرج عن موضع الحاجة، ما يتطاير من جهات أخرى من البول، ما يخرج عن موضع الحاجة ويتطاير من جهات أخرى من جهة الدبر، إذا كان عنده إسهال أو استطلاق البطن، هذا إذا تعدى لابد فقط استخدام الماء. قال رحمه الله تعالى: وشرط، يعني وثلاث مساحات منقية فأكثر، يعني يشترط للاستجمار ثلاث مساحات منقية، لابد أن تكون هذه المساحات ثلاثة، وتكون هذه الثلاثة منقية بثلاثة أحجار، أو أن تكون بحجر واحد له ثلاثة شعب. إذن لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار. لماذا؟ للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة، أو فليتمسح ثلاث مرات، فليتمسح ثلاث مرات. وطبعا يا إخوة، مما استحبه العلماء وراءوا سنته أنه يقطع على وتر، يعني مثلا استجمع مرتين ووجد أنه هنالك تنظف تنظفا كاملا، استجمع مرة ثالثة، فيسن قطعه على وتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. يعني من لم يفعل ذلك فلا حرج عليه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، وإن شاء الله تعالى نشرح في الدرس القادم الأحكام المتعلقة بالسواك والوضوء وما يتعلق بها. جزاكم الله خيرا، أوصيكم أيها الإخوة الأكارم مراجعة ما تدرسونه ومذاكرة هذه المسائل، هذا فقه وليس كتاب من كتب الأدب أو كتاب من كتب الفكر العامة التي يقرأها المرء، فربما يمر من 10 صفحات يخرج بفكرة، وإنما هذا كتاب فقهي. تلاحظون تحت كل مسألة دليل وتعليل وقضايا واستثناءات، فيحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يوفقون للعلم وبه كانوا يعدلون، وصل اللهم على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.